يقول السائل: العامل الذي يعمل بالنهار في رمضان ويلقى مشقة في عمله أثناء الصيام، هل يجوز له أن يفطر؟ لا يجوز له أن يفطر، بل إن عليه إذا كان عاملا ويشق عليه العمل في النهار مع الصيام فإننا نقول اجعل العمل بالليل، اجعل العمل بالليل لتستريح في النهار وتقوم بما أوجب الله عليك من فريضة الإسلام وصيام شهر رمضان. فإن لم تتمكن من ذلك، لم تتمكن من العمل بالليل، اجعل رمضان شهر عطلة عن عمل الدنيا وأقبل فيه على عمل الآخرة. يقول السائل: هل يجوز رد السلام والإمام يخطب يوم الجمعة؟ هذا السؤال تقدم الجواب عليه، وأنه لا يجوز للإنسان أن يسلم على أحد والإمام يخطب يوم الجمعة، ولا يجوز لأحد أن يرد عليه سلامه، لكن إذا انتهت الخطبة ينبغي أن يرد عليه السلام، أو يجب أن يرد عليه السلام ثم يقول له نصيحة، ولئلا يقع في قلبه شيء يقول له إن السلام وقت الخطبة محرم وإن رده محرم. نعم.